بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هنا في هذا الحديث عن الوضوء، ومن صفة الوضوء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلها والتي أمر بها كما في هذا الحديث الاستنشاق والاستنثار، ومعناه إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف ثم بعد ذلك نثره خارجا. والمقصود به التنظيف، تنظيف الأنف، لأن الأنف مجرى الهواء، فتنظيفه مما يريح البدن ومما يصلح حاله. وفيه معنى آخر أيضا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشيطان يبيت على خيشومه، على خيشوم الإنسان النائم، فإذا استنشق واستنثر نظف هذا المكان وطرد منه الشيطان. وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك إذا استنشق واستنثر فإنها تخرج من أنفه، وإذا تمضمض فإنها تخرج من فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالاستنشاق والمضمضة طهارة حسية ومعنوية، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بها كما في هذا الحديث. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استجمر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين، من السبيلين بالأحجار أو ما في حكمهما مما يجوز الاستجمار به، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث الماضي، في الدرس الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد أصحابه أن يتبعه بأحجار يستجمر بها. فالاستجمار بالأحجار سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والاستنجاء بالماء وكل سنة، ولكن الأكمل أن يكون بالأحجار أولا ليخفف أثر هذه النجاسة، ثم يأتي بعد ذلك الماء فيزيل ما تبقى من هذا الأثر. وهذا الاستجمار يسن فيه أن يكون وترا، وأقل ما في الاستجمار ثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استجمر كذلك وقد أمر به. ولكن إذا زاد على ذلك بأن لم يحصل الإنقاء بالثلاث فإنه يمسح أيضا زيادة على الثلاث رابعة وخامسة إلى أن يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء بما زاد على الثلاث بواحدة فإن السنة أن يكون الاستجمار وترا، وترا. فإذا حصل الإنقاء بالرابعة فليضف إليها خامسة، وإذا حصل بالسادسة فليضف إليها سابعة، وهكذا. والسر في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب الوتر وندب إليه، وقال: إن الله وتر يحب الوتر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث هو موافق في صدره لما ورد في الحديث السابق من الأمر بالاستنثار ومن الأمر بالإيثار في الاستجمار، ولكن فيه زيادة أيضا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من استيقظ من نوم الليل، والمقصود بنوم الليل هنا النوم الذي ينقض الوضوء وهو النوم العميق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من نام هذه النومة أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء إذا أراد الوضوء، أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، يغسلها خارج الإناء. والعلة في ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمقصود الكناية بهذا عن مماسة اليد للفرج ولمواطن النجاسة من جسد الإنسان في قبله أو في دبره، وهذا كناية من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى. فقد يلامس الإنسان بيده حال نومه هذه المواطن التي ربما كان عليها نجاسة فتتنجس يده، فإذا أدخلها في الإناء نجس ما في الإناء. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من قام من نوم الليل الذي ينقض الوضوء ألا يدخل يده، أمره ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء. وهذا إنما يكون في الآنية الصغيرة التي يمكن نقلها، والآنية التي يمكن أن يصب فيها ماء الوضوء، وأما الأواني الكبيرة وأما البرك الكبيرة وأوعية الماء الكبيرة التي يتعذر غسل إصغاؤها وغسل اليد منها خارجا، فإن الإنسان لا بأس عليه أن يدخل يده في أمثال هذه الآنية الكبيرة، لأنها لا تتضرر ولا تتنجس بإدخال اليد فيها، حتى ولو كانت اليد فيها بعض النجاسة، وهذا من رفع الحرج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمكن أن يغسل الإنسان يده خارج هذه الآنية لكبرها وعدم قدرته على انتقاص الماء منها، إلا إذا كان هناك إناء يغترف به من هذه فلا بأس أن يغترف بطرف هذا الإناء ثم يغسل يده خارج هذا الإناء. وهذا من إقامة المظنة مقام المئنة، والمقصود بهذا المعنى أن الشريعة اعتبرت عددا من الأمور التي يغلب على الظن أو التي يتوقع حصولها اعتبرتها مقام الأمور الحاصلة بالفعل، فإن الإنسان إذا نام لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، ولذلك رفعت عنه الشريعة التكليف، رفع القلم عن ثلاث وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم: وعن النائم حتى يستيقظ، فإنه إذا كان نائما لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد أن يضع النائم هذا يده على موضع النجاسة من جسمه فتتنجس يده. فلذلك لما كان هذا الأمر قد يحصل اعتبرته الشريعة كأنه حاصل بالفعل، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نام نوما عميقا كهذا ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأنها في مظنة النجاسة، في مظنة النجاسة من حيث لا يدري صاحبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث أو الذي يروى عنه هذا هو أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الحريصين على متابعته، وكان عبد الله هذا شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على تحري موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله. ولهذا عندما سأله السائل عن هذه الأمور بيّن أن السر الذي دفعه إلى فعله هذا إنما هو تحري موافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سأله وقال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي من أركان البيت، والبيت له أربعة أركان، وهذان الركنان يسميان باليمانيين، هذا الركن والركن الذي فيه الحجر الأسود، وإن كان الركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن العراقي لأنه مقابل للعراق، ولكنها سميت بهذا الاسم من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال للأب والأم الأبوان، وكما يقال للشمس والقمر القمران، فهذا من باب التغليب، يسميان باليمانيين، والمقصود هذان الركنان. فقال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض الناس كانوا يمسون جميع الأركان، وإنما ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا ألا يستلم من البيت إلا هذين الركنين. فعندما سأله قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أهمية المتابعة في أمور الدين وأهمية المتابعة في أمور العبادة، فإن المتابعة هي جادة الدين العريضة، وليس الدين بالآراء، وليس الدين بالأهواء، وليس الدين بالأمزجة والأذواق والمواجيد، وإنما بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بين الصحابي الجليل هذا أنه إنما اقتصر على ذلك لرؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما المسألة الثانية وهي رؤيته له يلبس النعال السبتية، والمقصود بالنعال السبتية هذه النعال التي ليست كالخف، وإنما تمسك بها سيور في ظاهر الرجل وليس فيها شعر، فسأله عن سبب حرصه على لبس هذه النعال، مع أن هذه النعل فيها دليل على الترفه لأنها من الجلد الرقيق الناعم المدبوغ. فبين له ابن عمر رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر، المدبوغة يعني، والتي أزيل شعرها، فإنما فعل ذلك من باب المتابعة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما أضاف إلى هذا معنى جديدا يتعلق بالكتاب الذي نحن فيه، الموضوع الذي نحن فيه وهو موضوع كتاب الوضوء، الجزء الذي يتعلق منه من هذا الحديث به هو الوضوء في النعال السبتية. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها ورآه يتوضأ فيها، وهذا دليل كما يقول العلماء على مشروعية الوضوء في النعل السبتية، وأيضا أنه لا يمسح عليها لأن المسح إنما يكون على الخفين، وهذه لا تستر الجزء المفروض الذي يمسح عليه وإنما تغسل. فكان يغسلهما ابن عمر رضي الله عنه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، تغيير الشيب سنة، تغيير الشيب في الإسلام وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه إنما يغير بغير السواد لأن السواد منهي عنه، التغيير بالسواد منهي عنه، بل ورد اللعن في بعض الأحاديث لفاعله. فالتغيير بالصفرة من السنة، أو بالحناء أو بالكتم أو نحو ذلك من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصفرة، فابن عمر كان يتأسى به في الصبغ بالصفرة، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وتلحظون في كل واحدة منها قوله رضي الله عنه أنه رأى الرسول يفعل فأحب أن يفعل كفعله، وهذا من كمال المتابعة ومن كمال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما آخر واحدة من هذه الخصال فهي الإهلال، قال إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني ما كان يدخل في نية النسك إلا إذا جاء وقت النسك بالفعل. وأما الدخول في نية النسك كما يفعله بعض الناس من أول الشهر إذا رأوا هلال ذي الحجة، فهذا يقول إنما تركه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ما أهل النبي عليه الصلاة والسلام إلا عندما انبعثت به راحلته متوجهة إلى أداء المناسك، فهو اقتصر على هذا الفعل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن عقد الإنسان لنية النسك قبل وقته بمدة مما يعرضه للحرج، لأنه قد يحتاج إلى إزالة شعره أو قص أظفاره أو بعض الأمور التي يترفه بها قبل موعد النسك فيجد حرجا، لكنه لو تأخر في عقد النية حتى يأتي وقت النسك كان هذا أرفق به، ولا شك أن هذا أقرب إلى السنة وأقرب إلى روح الشريعة، فإنها ترفع الحرج وتدفع المشقة عن المكلفين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا أيضا يتعلق بالوضوء، لأن الوضوء يحتاج فيه إلى البدء بالميامن، وهذا من السنن أن الإنسان يتيمن في وضوئه، بل يتيمن في جميع شأنه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمور المحبوبة أن الإنسان يبدأ فيها باليمين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه التيمن في تنعله، يعني إذا لبس نعليه بدأ باليمين، وترجله عندما يمشط شعر رأسه أو شعر لحيته كان يبدأ أيضا بالجانب الأيمن، لأن الإنسان إذا بدأ بهذا يتيمن يعني يرجو أن يكون من أصحاب اليمين، جعلنا الله وإياكم من أصحاب اليمين. وكذلك في طهوره وفي شأنه كله، يعني في الأمور المحبوبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في دخول المسجد ونحو ذلك، كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام باليمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام له معجزات كثيرة، وأعظمها وأبقاها هو القرآن، لأنه المعجزة الخالدة الباقية، وبقية المعجزات كانت تنتهي بانتهاء وقتها. من هذه المعجزات تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر، فحانت صلاة العصر فالتمس الناس الماء ليتوضأوا فلم يجدوا ماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، رجل كان معه فضل ماء فجاء به، لا يكفي للجيش، لا يكفي لكل من مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء به عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في ذلك وأمر الناس أن يتوضأوا، فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن تكريمه لنبيه، فنبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم حتى توضأ الناس جميعا، حتى توضأ الناس جميعا. ومناسبة هذا الحديث لكتاب الوضوء هي أنه يشرع للإنسان إذا حان وقت الصلاة أو احتاج للوضوء أن يبحث عن الماء الذي يتوضأ به، فإن الناس قد بحثوا عن الماء فلم يجدوه، وإنما تبين لهم ذلك بعد بحثهم. فيشرع لكل إنسان أراد الوضوء أن يبحث عن الماء وألا يتعجل في التيمم حتى يبحث عن الوضوء فلا يجده. وكذلك أيضا فيه دليل على مشروعية بذل الإنسان لما فاض عن حاجته، فهذا الصحابي رضي الله عنه الذي كان معه فضل ماء يسير بذله وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده فيه فأنزل الله سبحانه وتعالى بركته ونبع هذا الماء من تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى حصل للناس ما أرادوا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هذا في حجه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حلق شعر رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة وأمره أن يقسم الباقي في الناس، وهذا دليل على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون ذلك له خاصة عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس كغيره. والصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام وبعرقه وبشعره، وكان يراهم عليه الصلاة والسلام فلا ينهاهم، بل ثبت كما سمعتم في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من في غير هذا الحديث أمره أن يفرق الباقي في الناس. وهذا أيضا يستفاد منه أن من حق الأتباع على رئيسهم أن يواسيهم، يعني إذا أعطى أن يعممهم، أن يعمهم بهذا العطاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالضرورة أن يساوي بينهم، بل إذا كانت له نظرة خاصة في تفضيل بعضهم، في زيادة بعضهم بشيء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف في بعض أعطياته، يزيد بعض الناس أو يختص بعضهم بالعطاء دون بعض أو أكثر من غيره، فهذا له. ولكن مهما أمكن التسوية بينهم في المواساة بأن يأخذ كل منهم نصيب، فإن هذا هو الأفضل وهو المطلوب. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى أبا طلحة نصف شعره، شعر نصف رأسه، وهذا تكريم لأبي طلحة رضي الله عنه، وأيضا تخصيصه بهذه الزيادة لأنه هو الذي تولى تفريق هذه الشعرات بين الناس، والذي يبذل جهدا زائدا لا شك أنه يحتاج إلى زيادة تفضيل. وكما قلنا هذا يدل على أن التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه هذا أمر مشروع، ولكن هذا لا يثبت لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا من مقتضيات الطهارة، أيضا إزالة النجاسة من مقتضيات الطهارة، فإنه لا يمكن أن يحصل التطهير لمن كان في بدنه أو ثوبه نجاسة، وكذلك لا يمكن أن يتطهر في إناء فيه نجاسة، فلا بد أن يكون هذا الإناء طاهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا حكما وهو نجاسة الكلب، نجاسة الكلب، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني إذا كان هذا الإناء مما يخص الإنسان ويستعمله الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسله إذا ولغ الكلب فيه. وولوغ الكلب أو شرب الكلب إنما يكون ولوغا، يعني أن يدخل الكلب لسانه في الإناء والكلب يشرب بلسانه، وهذا لسانه عادة ما تكون عليه النجاسة، فإذا أدخل لسانه في الإناء تنجس ما في الإناء وتنجس الإناء، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذا الإناء سبعا، فليغسله سبعا. وورد في روايات أخرى إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب، لأن نجاسة الكلب لا تزول إلا بهذا الفعل، والتراب فيه خاصية بإذن الله تقطع أثر هذه النجاسة. والعلماء في الطب الحديث بحثوا هذا فوجدوا أن لسان الكلب ولعابه غالبا ما تكون فيه الدودة الشريطية، وقالوا إن التراب يقضي عليها بإذن الله، لا يكفي الماء في إزالة هذه النجاسة وفي قتل هذه الدودة المؤذية الضارة، بل لا يقضي عليها إلا التراب بإذن الله، فإن فيه مادة قاتلة لها. وهذا إنما يكون في ما ورد فيه النص، فإنا لم نعلم هذا إلا من نص النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا يدلنا على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، فإن سائر النجاسات يكفي في إزالتها ثلاث غسلات منقية، إذا حصل الإنقاء بثلاث غسلات في سائر النجاسات فإن هذا يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن نجاسة الكلب لا تكفي فيها إلا سبع غسلات، وأضاف أيضا أن واحدة من هذه إما أولاها أو أخراها تكون بالتراب لإزالة هذه الآثار الضارة والأمراض والجراثيم التي تكون في فم الكلب وفي لعابه. وأنتم تعلمون أن الكلاب تأكل النجاسات وتأكل الميتة، وهذه غالبا ما تكون مختلطة بالجراثيم وبالأشياء الضارة، فلذلك نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية تطهيرها وإزالتها. وعن أبي هريرة رضي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يتعلق بمسألة نجاسة الكلب، فيقول: إن المسجد كان في أول عهده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتوحا، ليست له أبواب تمنع من دخول الكلاب والدواب، فلذلك كانت الكلاب تمر بالمسجد، وما كان الصحابة يتبعون أثر هذه الكلاب بشيء من الماء حتى ولو بالنضح، وهذا فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا لم ينضحوها من باب أولى أنهم ما كانوا يرسلونها. وهذا يقول كأنه يريد أن يقول إن أثر الكلب لا ينجو ليس بنجس إلا ما باشره الكلب بفمه، إلا ما باشره الكلب بفمه، ولكن العلماء يقولون إن هذا الحديث إنما كان في أول الأمر، والكلاب ما كانت تمكن حتى في ذلك الوقت من اللبث في المسجد أو تلويثه، وإنما كانوا ينهرونها، ولكن بعد ذلك أحكمت أبواب المساجد وأغلقت.